خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة. كذبت عدونا وأظهرت أمننا ومن كل شيء سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همومنا وغمومنا وجلاء أحزاننا. اللهم اجعلنا ممن يقرأه فيرضى ولا تجعلنا ممن يقرأه فيذل ويشقى. اللهم كفر عنا بتلاوة السيئات وهون علينا به السكرات عند الممات وهون علينا به السكرات عند الممات. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا واختم اللهم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم ارحم عبادك المؤمنين. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم اجعلهم في بطون الألحاد من المطمئنين وعند قيام الأشهاد من الآمنين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا مقلب القلوب